خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الحياة الدنيا بينك وبينها أيها الإنسان صراع عظيم، لابد لك أن تفوز في كل حال، وإلا خسارة وندامة في يوم فيه الحسرة والندامة يوم القيامة، اليوم الذي لا ينفع فيه المال ولا البنون إلا من أتى الله بالعمل والقلب السليم. فأنت في هذه الدنيا في صراع دائم بينك وبين الشيطان، بينك وبين نفسك، بينك وبين هذه الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات، ولا بد لك أن تفوز كما قلنا. ولكن بعض الناس يطمئن في هذه الدنيا وينسى أن الحياة الأخروية هي دار المقام، هي الدار الذي لابد له أن يستقر فيها، وهذه الدنيا إنما هي معبر، لا يمكن بحال أن يستقر أو يطمئن أو يعيش بهناء فيها، لأنها لا محالة ستنتهي. الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا لماذا؟ لأنهم كفروا بالله العظيم، لأنهم ما علموا لماذا خلقوا، فتنوا بالدنيا وملذاتها، فتنوا بالعظمة، فتنوا بالمال، فتنوا بالبنون، فتنوا بالعائلة، فتنوا بالسلطة، فتنوا بالكراسي، فتنوا بأشياء كثيرة ما الله بها عليم. ولما فتنوا أصبحوا في هذه الدنيا مطمئنين، لا يريدون أن يذهبوا منها، لأنهم يعلمون أنهم في الآخرة ليس لهم من شيء. وأعلم أناس على هذا الحال، عندما تذكره الموت وهو مسلم، عندما تذكر الموت ترى وجهه يسود ويخاف ويرتعد ويقول: لا لا لا أريد أن أموت، وكأن الموت هذا يعني سيكون عذابا عليه بعد ذلك، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لماذا هو لا يريد أن يموت؟ لأنه يخشى لقاء الله. وفي هذا المقام شيء طيب، قد يغفل له بهذه الخشية أو هذا الخوف حتى وإن لم يعمل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن عمل. المهم، لا تطمئن في هذه الدنيا أبدا مهما رزقك الله تعالى من الأشياء التي تجعلك مرتاحا ارتياحا نسبيا فيها. إياك وأن تطمئن، إياك وأن ترضى بالدون، إياك وأن ترضى بهذه الدنيا الدنية الخسيسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم ومتعلم. فهذه حقيقة الدنيا، فلا تطمئن بها إياك، ولا تغفل عن الآخرة وعن آيات الله عز وجل، فإن هذه الغفلة ستكون سببا في هذا الهلاك. وإن تذكرك الآخرة وعملك ومسارعتك لها هو سبب عظيم من أسباب النجاة. نسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والتوفيق.